بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح القول والعمل. اليوم بإذن الله تعالى نتمم بعض ما تقدم الكلام على بعض قواعد وضوابط التدبر، لكن في هناك من خلال ما كتبه أخونا الشيخ عصام في كتابه المراحل الثمان لطالب فهم القرآن، وهو الكتاب الذي اخترناه، هناك بعض المواضع التي تحتاج إلى شيء من التنبيه، و يعني جزء منها تقدم ذكره وجزء منها تحتاج إلى أن نتوقف معه قليلا لصلته المهمة بما نحن بصدده. فإن الغرض من ذكر هذه الضوابط والقواعد هو الوصول إلى فهم كتاب الله سبحانه وتعالى. طبعا المؤلف وفقه الله تكلم على مراحل ثمان، ابتدأها بالكلام على الوقوف على الآثار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم الصحابة والتابعين في الآيات، سواء كما يتعلق بفضائل السور أو أسباب النزول أو التفسير. وها هنا مسألة، نظرا لأن الأصل في استمداد علم التدبر هو كلام السلف رضوان الله تعالى عليهم، فثمة مسألة أود أن أشير إليها، والشيخ أشار لها لكن نلخصها، وهي قضية هل يعتمد على كل الآثار التي رويت عن السلف الصالح رضوان الله عليهم في هذا الباب؟ بمعنى، هل نحن نحتاج أن نعمل أدوات المحدثين في نقد الأسانيد التي تروى بها الآثار عن السلف الصالح رضوان الله عليهم أم لا؟ والحقيقة أن المسألة عند المتقدمين شبه متفق عليها إن لم يكن الأمر كذلك، وهو أن الأصل فيما يروى عن السلف التفسير بمفهومه العام، ويدخل فيه ما يذكرونه من تدبر عنهم رضوان الله عليهم، ألا يدقق فيه، هذا هو الأصل ولا يتوقف معه. لكن متى يتوقف معه؟ أنا أعطي الآن خطوط عريضة ثم ندخل في التفصيل. متى يتوقف معه؟ يتوقف معه إذا كان الكلام فيه غرابة أو شيء ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنحتاج فيه إلى التدقيق، أما من دون النبي عليه الصلاة والسلام من الصحابة من دونهم فإن الأمر فيه واسع، والأدلة على ذلك كثيرة من تطبيقات السلف رضوان الله تعالى، من تطبيقات أئمة الحديث رضوان الله تعالى عليهم، حتى إني لا أعلم أحدا من أئمة الحديث شدد ما يشدد به بعض المتأخرين أو المعاصرين بعبارة أدق، الذين أعملوا أدوات المحدثين في الاتصال والانقطاع والجرح والتعديل فيما يخص أسانيد التفسير، فالمتقدمون مطبقون، ولا أعلم بينهم اختلافا في التسامح في هذا الباب، اللهم إلا إذا ورد شيء يستنكر ويستغرب عنهم، فهنا يدققون ويحققون، أما بعض المعاصرين الذين جنحوا إلى مسلك التدقيق والتنقيب عن الأسانيد، فإن هذه أنا يعني أراه قولا مخالفا لطريقة الأئمة رحمهم الله تعالى. وهو فيما يتعلق بالتفسير وطبقات التفسير، وأعلاه ما جاء عن النبي صلى الله، ما جاء عن الله سبحانه وتعالى، ثم ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وهنا يعني المسألة التي نريد أن نتوقف معها قليلا هي في صفحة، افتحوا الكتاب في صفحة 37، من يقرأ من الإخوة؟ تفضل اقرأ. وينبغي أن يعلم أن الآثار الواردة في التفسير على نوعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف حفظه الله تعالى وغفر له لشيخنا ولجميع المسلمين والمسلمات: وينبغي في هذا المبحث أن يعلم أن الآثار الواردة في التفسير على نوعين. النوع الأول آثار يراد إثبات عموم معناها لا دقائق ألفاظها، وهذا هو الأغلب في متون التفسير، وما عداه قليل جدا إذا ما قرن بتقسيمه. ومثل هذه الآثار يتوسع أئمة المحدثين رحمهم الله في قبولها، ويغضون الطرف عن الضعف اليسير فيها، والأصل فيها عندهم اعتبارها والاستشهاد بها ما لم يكن فيها ما يستنكر. إذن هذا هو الأصل أو الموضوع المختصر، يعني أن الأصل هو مراعاة عموم المعاني لا دقائق الألفاظ، ولهذا يتوسعون في الاستشهاد بها والاعتبار دون التدقيق في الألفاظ. وشيخ الإسلام ابن تيمية في رسالته المشهورة في أصول التفسير، وكذلك في رسالته رفع الملام عن الأئمة الأعلام، بين هذا وأنه أصل متقرر عند الأئمة رحمهم الله تعالى. وننتقل إلى صفحة 39، اقرأ من وسط السطر يا شيخ، سأختصر بل من أول السطر ما في إشكال، وهي مسألة الكلام على التشديد في أسانيد التفسير، هل هو مسلك صحيح الذي يمارسه بعض المعاصرين أم لا؟ فضل. قال حفظه الله: سأختصر الكلام وأذكر خلاصة ما وقفت عليه في هذه المسألة، وهو أن الناظر في كتب أئمة المفسرين بالأثر سيظهر له من منهجهم ما يلي: أولا، أنك لا تكاد تجد مفسرا من أئمة المفسرين بالأثر طرح جملة من هذه الروايات بالكلية، بل قد يطرح أحدها لرأيه بعدم صحة الاعتماد عليها. ومن أشهر الروايات التي يمثل بها هنا رواية عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وعطية العوفي وشبهها، التي تعود أسباب ضعفها إلى سوء الحفظ ونحو ذلك، أو كتفسير الضحاك وعلي بن أبي طلحة والتي تعود أسباب ضعفها إلى الانقطاع وما في معناه. وهذا مما يبين أنهم اعتمدوا اعتمادا واضحا على هذه المرويات، سواء أكانوا من المحررين فيه كالإمام الطبري وابن أبي حاتم وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن كثير وغيرهم، أم كانوا من نقلة التفسير كعبد بن حميد وابن المنذر. تمام. إذن النقطة الأولى، أنا نجد في منهجهم بشكل عام أنهم يروون ولا يفتشون ولا يدققون إلا فيما يستنكر معنى. رقم 2 صفحة 40. ثانيا، أن أئمة المحدثين لهم كلام واضح بين في قبول هذه الروايات واحتمالها والاعتماد عليها، لأنهم يفرقون بين أسانيد الحلال والحرام وأسانيد غيرها من حيث التشديد والتساهل، ونصوصهم في ذلك واضحة. ومن ذلك قال يحيى القطان في ويحيى القطان كما هو معلوم من المتشددين، وهو أحد كبار شيوخ الإمام أحمد، واضح؟ هم متشددين. انظر ماذا يقول، وهو الإمام الذي أسس أو ساهم في تأسيس قواعد النقد، قواعد النقد لنقد المرويات في السنة، فهو الذي يعني شدد في باب الأحكام وشدد في باب الحلال والحرام، هو الذي يقول كلمته هذه في هذه الأبواب. تفضل، ماذا يقول؟ قال يحيى القطان فيما رواه البيهقي: تساهلوا في التفسير عن قوم لا يوثقونهم في الحديث. ثم ذكر ليث بن أبي سليم وجويبر بن سعد والضحاك وجويبر بن سعيد والضحاك ومحمد بن السائب يعني الكلبي، وقال: هؤلاء لا يحمد حديثهم ويكتب التفسير عنهم. لاحظ، وسيأتي تعليق البيهقي بعد قليل. أيضا واصل. ثالثا، ولعل مما يبيح تساهل التعامل مع أسانيد المفسرين من جهة الإسناد أن كثيرا من روايات التفسير روايات كتب وليست روايات تلقين وحفظ، لأنك لا تكاد تجد اختلافا بين ما رواه نقلة هذه المرويات بهذه الأسانيد، ولذا تجدهم ينسبون التفسير إلى من رواه مدونا كتفسير عطية العوفي عن ابن عباس، وتفسير السدي عن بعض أشياخه، وتفسير قتادة الذي يرويه سعيد بن أبي عروبة ومعمر بن راشد، وتفسير علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، وتفسير عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وغيرها من صحف التفسير. طيب، بس أبين مراده بقوله أن هذه روايات كتب وليست روايات تلقين، يعني أن كثيرا ممن عني بالتفسير كان له كتاب في التفسير، كان له كتاب في التفسير، فيأتي الإمام من الأئمة كابن أبي حاتم ابن جرير وغيرهم ممن رووا أصحاب التفسير، وأيضا عبد الرزاق وغيرهم، تجد هؤلاء ينقلون هذه المرويات التي وقعت لهم، فهي أشبه ما يكون بنسخة فرغت في كتاب من؟ ابن أبي حاتم. فيكون الإسناد عليها من هذه الجهة فيه نوع من التسامح والتوسع، فليست أسانيد إيش ابتدأها المؤلف من تلقاء نفسه، وإن كان يصل هو من يعني يصل إليها بالإسناد كما هو معروف، إما بالرواية وإما بالإجازة والكتابة. واضح الفرق بين الأمرين؟ يعني لنفترض أن أوضح هذا الأمر، مثلا الإمام أحمد قد يروي في مسنده بإسناده فيقول مثلا حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن إلى أن يصل إلى هذا الإسناد، فهذا إسناد إيش مستقل قصد به الإمام أن يروي هذا الحديث بعينه. لكن كثير من الكتب التي روت التفسير عن هؤلاء الأئمة أصلها أجزاء ألفها هؤلاء الأئمة في التفسير، كقتادة مثلا والسدي وغيرهم ممن جاء بعدهم، فتكون هذه النسخ عبارة عن نسخة نقلت، يعني هي جزء مستقل، فكأنها فرغت في هذا الكتاب، لكن اتصل سند المؤلف إليها بطريق شيخ أو أكثر. فهذا أيضا مما يوسع دائرة الاعتماد عليها، أو بعبارة أدق عدم التشدد في هذه المسألة. تفضل. شكرا الله إليكم. قال حفظه الله: وإذا كان كثير من هذه الروايات رواية لكتاب فإن هذا يجعلها صالحة للاعتماد والاستئناس بها من حيث الجملة. رابعا: إن من تشدد في نقد أسانيد التفسير فإن النتيجة التي سيصل إليها أن كثيرا من روايات التفسير ضعيفة، فإذا اعتمد الصحيح والطرح الضعيف فإن الحصلة أننا لا نجد للسلف إلا تفسيرا قليلا وهم العمدة في هذا الباب. فإذا كان ذلك كذلك فمن أين يؤخذ التفسير بعدهم؟ خامسا: واضح هذه النقطة؟ يعني الذين تشددوا في هذا المسألة، وقد رأيت بعض المعاصرين، والذي أحزنني أن بعض من تبنى هذا الباب ليس من أهل العلم الحديث، هذا مما يعني يجعل الإنسان إيش يحزن. كيف يتبنى هذه المسألة الخطيرة وهو ليس من أهل العلم بهذا الفن وهو علم الحديث؟ وأئمة الحديث كما رأينا أحدهم وهو الإمام يحيى القطان يتسامح في هذا، والإمام أحمد نفسه تلميذ الإمام يحيى القطان كان يقول: ثلاثة علوم لا أصل لها: التاريخ والتفسير والملاحم. إيش معنى لا أصل لها؟ مقصوده بذلك أنه يغلب عليها الضعف، يعني ليست لها أصول صحيحة. وهذا الإمام نفسه أخرج في مسنده جملة من ماذا؟ من التفسير، والشيخان البخاري ومسلم أخرج جملة من التفسير في صحيحينها. فليس معنى لا أصل لها أي أنها جميعا ليست كذلك، لا، إنما المقصود الغالب. ومع هذا فهذا الإمام نفسه رحمه الله يروي في مسنده شيئا من التفسير، مما يدل على أن هذا الباب فيه نوع من التوسع، وأيضا أن فيه شيئا ثابتا صحيحا، وأن كثيرا مما ينقل مما قد يقدح فيه من جهة ضعف الراوي أو من جهة الانقطاع أن هذا مما يتسامح فيه إلا إذا استنكر. والسبب يا إخوة أن الاعتماد فيه في التفسير يعني على صحة المعنى الذي يذكره الإمام، فإذا كان الإمام نقل لفظة في التفسير أو قال لفظة في التفسير، وهذا الإمام عبر عن المعنى بلفظة أخرى وإمام آخر عبر بلفظة ثالثة، فإننا أمام مفردات بغوية تعيننا على فهم الآية وتوسع إيش نطاق التدبر، وهذا صلة ما يعني صلة هذا البحث بموضوعنا، تعين على فهم الآية وتوسع دائرة التدبر. وهنا لا يضر أن نقول إن الحسن قال كذا أو ابن عباس قال كذا، ما دام هذا القول لا يخالف السياق ولا تعباه قواعد اللغة وليس قولا مستنكرا فلا بأس بنسبته إليه. لكن لو نقل عن هذا الإمام مقولة مستنكرة مستغربة فإننا نقول قف هنا، لا نقبلها إلا أن تنقل عن الإمام بإسناد صحيح يعتمد عليه، لأن نسبة القول الخطأ هي التي تحتاج إلى تثبت، أما الصواب فهو الأصل فيهم. وهذا شيء نعرفه في واقعنا نحن من خلال تعاملنا مع ما ينقل إلينا من فتاوى وأقوى. فلو قيل لك: والله ابن باز يقول بكذا، نعم، واشتهر هذا القول عنه، فإنك لا تفتش لأن هذا ماشي على أصول الشيخ وعلى طريقته في الفتوى. لكن لو نقل عنه قول يخالف طريقته فإنك إيش تفتش وتبحث من حدثك ومن قال وهل أنت سمعت وأنت متأكد، فتفتش على هذه الطريقة. لما؟ لأن الأصل في مثل هذه المسائل يعني القبول ما وافق قواعد اللغة وما وافق السياق ويعني وغيرها من القرائن. أما إذا وجد شيء مستنكر فإننا نرده أو نتوقف حتى يأتي الإسناد عن هذا الإمام. ولهذا أحيانا تجد المفسرين، سيأتي مثال لنا بعد قليل مع ابن كثير في مثال تطبيقي على هذه القضية، فلا أطيل في التعليق. لكن خلاصة الكلام في هذه المسألة أن الأئمة الذين وضعوا قواعد النقد والتشديد في الحلال والحرام هم الذين أفادون بأن هذه الأبواب فيها نوع من التسامح، فيها نوع من التسامح، حتى لا أحد يزايد على الدين أو يقول كيف ينسب إلى هؤلاء شيء ما قالوه كذا. لا، هؤلاء يعني هم الذين قرروا هذه وهذه، وهذا يؤكد يعني أو يوضحه أن الغاية في التفسير هو وضوح المعنى. لسنا نثبت بذلك حكما، إنما نستعين بما ينقل على فهم المعنى، على فهم المعنى. اللهم ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم فهنا نتعامل معه كما نتعامل مع بقية الأحاديث المتعلقة ببيان الحلال والحرام، فإن هذا بيان كلام الله عز وجل. نعم، أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: خامسا، إن التفسير له مقاييس يعرف بها عدا مقاييس الجرح والتعديل. مقاييس له، أحسن الله إليكم، إن التفسير له مقاييس يعرف بها عدا مقاييس الجرح والتعديل. إذ التفسير يرتبط ببيان المعنى وإدراك المعنى، وإدراك المعنى يحصل من غير جهة الحكم على الإسناد. لذا فإن عرض التفسير على مجموعة من الأصول تبين صحيحه من ضعيفه، كالنظر في السياق والنظر في اللغة والنظر في عادات القرآن والنظر في السنة إلى آخره. فمن المتقرر عند جميع أهل الفنون أن طبيعة العلوم تختلف، فإثبات السنة النبوية وإلزام الناس بها ليس كإثبات اللغة، فاللغة تثبت بما لا يثبت به الحديث، وكذا الحال في التفسير فإنه يثبت بما لا يثبت به الحديث. والاعتماد على هذه الروايات جزء أصيل من منهجه لا ينفك عنه، ومن اطرحها فقد مسخ علم التفسير. وقد أشار البيهقي إلى هذا الملحظ فقال تعليقا على كلمة الإمام يحيى القطان الآنفة الذكر: وإنما تساهلوا في أخذ التفسير عنهم، لأن ما فسروا به ألفاظه تشهد لهم به لغات العرب، وإنما عملهم في ذلك الجمع والتقريب فقط. وهذا التعليق قريب جدا من تعليق الخطيب البغدادي على كلمة الإمام يحيى القطان، فإنه رواها في كتابه الجامع في أخلاق الراوي وآداب السامع، نقل هذه الكلمة أيضا عن الإمام يحيى القطان وعلق عليها بهذا التعليق المقارب. فانظر كيف اتفق هؤلاء الأئمة على إثبات هذا المعنى. نعم. ومن قرأ في كتب التفسير ومارس تدريسه أدرك هذا المعنى، وإلا لرأيته يقف كثيرا حتى يتبين له صحة هذه المرويات ليعتمد عليها، وفي هذه الحال أنى له أن يفسر. ثم قال: ومن أمثلة ذلك في المقطع الثالث، ومن أمثلة ذلك ما تراه من فعل الإمام. ومن أمثلة ذلك ما تراه من فعل الإمام ابن كثير في تفسير قوله تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، حيث تتبع أسانيد المرويات ونقدها، لكنك تجده في مواطن أخرى يرويها ولا ينقدها، وما ذاك إلا لما في الخبر المنقول في هذه الآية من النكارة التي جعلته يتتبع الإسناد. أما في غيرها فالأمر محتمل من جهة المعنى، وليس فيها ما ينكر فقبله، والله أعلم. واضح يا إخوان؟ إذن الخلاصة في البحث في هذه المسألة أن ما يروى في التفسير وهو البوابة الرئيسة لفهم معاني كلام الله سبحانه وتعالى فيما ينقل عن السلف أنه لا يشدد فيه كما يشدد في التفسير للمعاني التي ذكرناها قبل قليل. أيضا نقطة متصلة بهذا السياق وهي مسألة التفسير، فإن درجات التفسير كما لا يخفى عليكم أن أعلى شيء يفسر القرآن به هو القرآن، تفسير القرآن بالقرآن، ثم تفسير القرآن بالسنة، ثم بكلام الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. ولكن أنبه إلى نقطة مهمة لها صلة بموضوع التدبر وهي دقيقة، فأرجو يعني التركيز فيها، وهي مع الإقرار بأن تفسير القرآن بالقرآن أعلى درجات التفسير، لكن ينبغي أن ننتبه إلى أن تنزيل التفسير على التفسير في غير الصريح إنما هو اجتهاد قد يصيب وقد يخطئ. واضح؟ يعني تفسير القرآن بالقرآن نوعان: صريح لا يحتمل التأويل كقوله سبحانه وتعالى: والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب، فسرنا القرآن بالقرآن. واضح؟ صراط الذين أنعمت عليهم أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين، هذا واضح. لكن النوع الثاني وهو تفسير القرآن بالقرآن الذي يكون إيش؟ محتملا محتملا، وهذا ما يقع كثيرا في القرآن في كلام المفسرين، فيفسر هذه الآية بهذه الآية، يفسر هذه الآية بهذه الآية، فيقول إن هذه الآية المراد بها كذا وكذا، ويشهد لذلك قوله تعالى. فتنزيل التفسير غير الصريح إنما هو اجتهاد قد يخطئ ويصيب، بحيث إذا رأينا هذا لا نقول إن هذا منا رد لتفسير القرآن بالقرآن، لا، إنما هو رد للاجتهاد الذي وقع من هذا العالم في تفسير القرآن بالقرآن، في تفسير القرآن بالقرآن. لعلنا نأخذ مثالا على ذلك، في تحرير مثلا أحيانا تأتي كلمة محتملة مثل كلمة الزينة، مثل كلمة الزينة، لما مثلا الشنقيط رحمه الله لما جاء إلى قوله سبحانه وتعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، هو من طريقته رحمه الله وهو إمام في هذا الفن أنه إذا جاءت اللفظة التي اختلف كلام السلف فيها فإنه يبحث عن إطلاقات الكلمة في القرآن الكريم في بقية المواضع لتكون معينة له على فهم أو تحديد المراد في هذا الموضع. فهو يقول: تتبعنا لفظة الزينة في القرآن ووجدناها شيئا متصقا بالشيء وليس إيش؟ أمرا منفكا عنه، منفصلا عنه انفصالا تاما. فوجدنا أن الله سبحانه وتعالى مثلا قال: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها، فما ينبت عليها من العشب متصل بها وليس شيئا كالبساط الذي نفرشه ثم نزيله، أو زينة نركبها في الجدار ثم نزيلها، لا، فيها شيء متصل به. ثم تتبع لفظة الزينة فوجدها كذلك في كثير من المواضع أو أكثر المواضع، فرجح بهذا وجوب ستر، أو أن المراد بالزينة هنا ليست الثياب، ليست شو اسمه ولا يبدين زينتهن، رجح بهذا أن المنهي عن كشفه هو الوجه والكفان بناء على هذا التتبع. فتطبيق الشيخ هنا اجتهادي ولا قطعي؟ اجتهادي، قد يوافق عليه وقد لا، وقد لا يوافق عليه، هذا يعني قد يكون مثالا فيه نوع من العموم. لكن من الأمثلة أيضا كان حاضرا في ذهني الآن فنسيته، أسأل الله أن يعيده إلى الذهن. نعم، في قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا، في سورة شو اسمه، في سورة الصف، في سورة الصف يقول الله سبحانه وتعالى: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. وقال الله تعالى في سورة الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا. آية الأحزاب جاء التصريح في الصحيحين ببيان سبب قصة الأذى في اتهام بني إسرائيل لموسى عليه السلام بأنه آدر، بأنه آدر أي وحيد الخصية، فأراد الله عز وجل أن يبرئه مما قالوا، فبال في موضع فهرب حجر بثوبه، في القصة المعروفة ثوب حجر. فهل الآن لاحظ عندنا هنا آية فيها ذكر الأذى، وفي سورة الصف آية فيها ذكر الأذى، فتفسير العالم أو اجتهاد العالم في تفسير الأذى الذي في سورة الأحزاب بأنه الأذى المقصود أو المشار إليه في سورة الصف، هذا قطعي ولا اجتهادي؟ اجتهادي، لأنه قد يقال إن الأذى الذي لحق موسى من بني إسرائيل أعظم من أن يختصر فيه قصة ماذا؟ تهمته بماذا؟ بأنه آدغ، فإنهم آدوه بشيء أعظم من هذا. مقولتهم أرنا الله جهرة أعظم من مقولتهم في أذيتهم خاصة. لكن ربما يقول قائل لا، لما فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأذى كان هذا أولى الصور. عد ما ودنا ندخل الآن في قضية التوفيق أو الجمع ما المقصود بالأذى هنا، إنما مرادي أن نفهم الفرق الدقيق بين القضيتين، لأنني وجدت بعض الإخوة وبعض الباحثين، بل أحيانا حتى بعض العلماء تجده يقول وهذا من تفسير القرآن بالقرآن، فنفرق بين التفسير القطعي الذي لا يحتمل شيئا سواه، القارعة، ما القارعة وما أدرك ما القارعة، وبين وما شابه هذه الآية، وبين تفسير يجتهد فيه العالم بتنزيل معنى على معنى أو بتفسير آية بآية، فإن هذا يبقى اجتهادا محضا قد يوافق عليه العالم وقد لا يوافق وقد لا يوافق عليه. أيضا مما يتصل بهذه المرحلة والقاعدة من القواعد هي قضية العناية بأقوال السلف الصحابة ثم من جاء بعدهم، ثم من جاء بعدهم. والصحابة أيضا ليسوا على درجة واحدة، فمن عني منهم بالقرآن وفتح له فيه ليس كمن عاناه، ليس كمن لم يكن كذلك. فعندنا مثلا أقطاب الصحابة رضي الله عنهم الذين كثر عنهم التفسير، ابن عباس، علي، ابن مسعود، وهؤلاء تقريبا أكثر من نقل عنهم التفسير. يأتي بعدهم بعض مثل عمر رضي الله عنه، يأتي مثل أبي موسى وغيرهم. فنراعي يعني منزلة العالم منهم. فلو نقل قول في التفسير عن ابن مسعود يخالفه قول عن أبي هريرة، هنا إذا لم يمكن الجمع فمن نرجح؟ وهكذا في التابعين أيضا ليسوا على درجة واحدة، فيكون هنا طالب العلم يراعي هذه الأشياء لأنها تعينه على تعينه على التفسير وتعينه أيضا على التدبر، على التدبر. والنقطة الثالثة المتعلقة بتفسير السلف، وهي أن الذكي من الطلاب والباحثين هو الذي يستطيع أن يوظف اختلاف التنوع في توسيع دائرة التدبر. أعد مرة أخرى، الذكي من الطلاب هو الذي يستفيد من تنوع عبارات السلف في التفسير سواء كانوا من الصحابة أو التابعين في توسيع دائرة التدبر. ولهذا تجد بعض السلف ينقل عنه في الآية تفسير غير مباشر، وهو الذي يعبر عنه العلماء بأنه تفسير بالمثال، تفسير بالمثال. فيريد الإمام أو المفسر أن يلفت نظر من يتلقى عنه سواء مباشرة أو ممن يقرأ كلامه في الكتب إلى أن هذا نموذج فقس عليه من تفسير الآية الكريمة. أضرب لذلك مثلا ما زلت مندهشا منه، وهو أن الحسن البصري رحمه الله لما، وهذا ذكرها عنه السيوطي في الدر المنثور وابن أبي حاتم قبله أظن ابن أبي حاتم، فلما أراد أن يفسر قول الله سبحانه وتعالى وما عند الله خير للأبرار قال الأبرار هم الذين لا يؤذون الذر، هم الذين لا يؤذون الذر. تعرفون الذر؟ هذه الحشرة الصغيرة النملة. طيب معقول الحسن البصري يتجاوز كل المعنى الظاهر الأبرار؟ معنى الأبرار كثير البر، والبر من أعظم أصوله الإيمان، الصلاة، أركان الإسلام الكبار، الأخلاق الكبار. فما بال الحسن ذهب إلى هذا التفسير ليشير إلى مثال بعيد المنزل ليبين أن هؤلاء إذا وصل بهم الورع والإيمان إلى أنهم لا يؤذون الذر التي لا يلتفت إليها أحد، لا يحتاج يلتفت إليها أحد، فهم عن عدم أذية عباد الله من باب أولى، من باب أولى. فهذه نقطة تنتبه لها وأنت تقرأ في التفسير. ليست القضية مجرد بس استعراض أقوال وتمشي، لا، تتنوع عندك العبارات، تستطيع أن تعمل منها كما يقال تجمع بينها أو تسوي منها خلطة إن صحت العبارة سرية أو خلطة جميلة لتخرج منها جملة من المعاني، لتخرج منها جملة من المعاني. فتنتبه لهذه المسألة عندما تقرأ في كلام المفسرين وخصوصا من السلف المتقدمين، فإن تنوع ألفاظهم يعني أن دائرة التدبر تتسع عندك. وعكس ذلك إذا اتفقت كلمتهم على تفسير معنى فانتبه لا تستعجل في توسيعه، لا تستعجل في توسيعه، واضح؟ مثال ذلك اتفاقهم وإطباقهم على تفسير معية الله سبحانه وتعالى في آية المعية في سورة المجادلة بماذا؟ بماذا فسروها؟ بالعلم، بالعلم. وبالمناسبة هذا نموذج لاعتماد السلف على السياق في التفسير. تذكرون في الأخير آخر قاعدة قلنا أن هذه من أخطر القواعد وأهمها، الإمام أحمد لما سئل وهو معكم أينما كنتم قال بالعلم. منين قلت هذا يا إمام؟ من أين جزمت؟ قال لأن الله افتتح الآية بالعلم وختمها بالعلم، افتتح الآية بالعلم وختمها بماذا؟ بالعلم. والسورة كلها أصلا سورة المجادلة أو المجادلة كلاهما كلها تدور حول علم الله سبحانه وتعالى، بدءا من قوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، ومرورا بآية النجوى وبقية الآيات وختام الآيات والله بما تعملون خبير إلى آخره. فكلها تدور في يعني موضوعها الرئيس ومقصدها الكبير بيان سعة علم الله عز وجل، فالسياق موضوع السورة إلى آخره. فأقول عكس المعنى الأول، اتفاق السلف على تفسير آية على لفظة واحدة لا تكاد تتغير، هذا يجعلك أيضا تنتبه ولا توسع الدائرة وتأتي بأشياء أخرى، لا تنتبه لذلك. وهذه ترى نقطة يغفل عنها أيضا بعض الإخوة، يغفل عنها بعض الإخوة. إذن نحن أمام إيش؟ مسألتين، تنوع الألفاظ يفتح إيش؟ دائرة التدبر، يفتح لنا آفاق. عكسها اتحاد الألفاظ في تفسير آية يجعلنا نتأنى، يجعلنا نتأنى ما الذي جعلهم مع تفاوت أزمانهم يختلفون، بينما في الآية التي قبلها ربما أو بعدها تنوعت ألفاظهم وكثر يعني كثرت كلماتهم وتنوعت في تفسير هذه الكلمة. إذن هذا خلاصة ما نريده من هذه المرحلة التي ذكرها المؤلف وفقه الله تعالى. ننتقل للمرحلة المرحلة الثانية، هي تتعلق بجانب لغوي وهو مهم جدا فيما يتعلق بجانب التدبر. فإن الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن بلسان عربي مبين، وما من كلمة بل ما من حرف كما قال الفيروزابادي رحمه الله لو أراد أحد أن يبدل حرفا بحرف أو يسقطه أو يقدمه أو كذا لم يجد أبلغ مما نزل به القرآن الكريم. وهذا كلام إمام لغوي، لا يقوله من مجرد عاطفة، لا بل يقوله عن ممارسة. وهنا من باب ترويح عن النفس وهي في ذات السياق، أحد الباحثين المعاصرين ممن له عناية بعلم اللغة العربية، وكان قبل قليل العناية بكتاب الله عز وجل، قال كنت أسمع وأقرأ في كلام العلماء وأسمع من بعض الناس وأنا من علماء من شيوخي ثناء بالغا عظيما عطرا على القرآن الكريم وعلى بيانه وبلاغته وأسلوبه إلى آخره، فكنت في قرارة نفسي أقول إن الذي دعاهم إلى ذلك العاطفة الإيمانية، بما أن هذا كتاب الله ونحن مسلمون إذن لا بد أن نضفي على هذا القرآن إيش؟ هذا الكلام ونرفعه بأعلى الأوصاف التي نستطيعها لأنه يستحق كلام الله. فكان يظن هذا العالم أو الباحث الذي تغيرت حاله بعده، كان يظن أن هذا محض عاطفة. يقول فلما قدر الله لي أن أتعاطى علم البلاغة، وهذا العلم من أعظم العلوم التي تجعل الإنسان يقف أسيرا، يعني ما يستطيع أن يكابر ولا يجحد إلا أن يقول إن هذا كتاب الله. فلما مارسته وجدت الأمر، أو وليقول عبارة قريبة من هذا، وجدت أن العلماء قد قصروا في وصف كتاب الله سبحانه وتعالى، قد قصروا فيما قالوا. وأحد الأساتذة بل من أكبر علماء البلاغة المعاصرين الأستاذ الدكتور محمد أبو موسى، وهو أستاذ في جامعة أم القرى، يحدثني أحد الزملاء الذين درسوا عنده في مرحلة الدكتوراه وهو عالم ضليع في هذا الفن، كتبه تشهد بهذا، ولست أنا الذي يزكي لكنني أقوله عن قراءة وعن سمع وتزكية من علماء آخرين يقول إن الشيخ وفقه الله دكتور محمد كان إذا تكلم في تقرير قضية بيانية بلاغية لا يملك إلا أن يقول في بعض المواضع والله والله إنه كلام الله، يقولها عن انفعال، وعن انفعال يعني علمي وليس انفعالا عاطفيا، والله هذا كلام الله، ويجيبها باللهجة المصرية والله ده كلام ربنا كذا من شدة التفاعل والتأثر بما يقول، ويقوله عن علم، ويقول لا يمكن أبدا أن يأتي بمثل هذا البشر البت. ومن أراد أن يقف على شيء من علم هذا الرجل فليقرأ كتابه آل حاميم، صدر منه جزءان، أحدهما في تفسير غافر وفصلت، والثاني نسيته بالشورى والزخرف أو لا، لكن الذي قرأت كثيرا منه آل حاميم قراءة في تفسير سورة غافر وفصلت. انظروا يا إخوان ماذا قال عن بدايات سورة غافر، وكيف أسهب في بداية السورة حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب قابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير، شيء عجب عجب. يعني نمر نحن عليها لأننا لا نتذوق البلاغة إلا عد من فتح له في هذا الباب، لا نتذوقها كما يتذوقها من عرف هذا العلم يتكلم عليها بكلام مدهش وعجيب جدا. فأنصح بالاستفادة من هذا الكتاب والرجوع إليه ليفتح لنا آفاق ليس فقط في هاتين السورتين بل في عموم كلام الله سبحانه وتعالى. اسم الكتاب آل حاميم، آل حاميم نسيت لكن هو يفسر سورة غافر وفصلت، وهي سلسلة الدكتور محمد أبو موسى، الأستاذ الدكتور محمد أبو موسى، والكتاب مطبوع متداول في مجلد يعني يمكن 400 صفحة أو 300 أو قريب من هذا. طيب المرحلة الثانية أيها الإخوة لعلنا ندخلها إلى مدخل ثم نكمل إن شاء الله تعالى في يعني إن احتاجنا نكمل أكملناه في الدرس القادم بإذن الله تعالى. بالنسبة للفظة تذكرون هذه إشارة سريعة بس وأشرت إليها في القواعد، إدراك المعنى اللغوي للكلمة ومقارنته بما جاء عن السلف رحمه الله تعالى، ثم جمع بينهما لتحديد المعنى الكامل والصحيح للكلمة بنفسها. تذكرون قلنا إن الكلمات على نوعين، إما أن تكون غريبة فتحتاج إلى كشف، وإما أن تكون غير غريبة لكن لاختيارها سر فتحتاج أن تتبين لماذا اختيرت هذه الكلمة بالذات ولم تختر كلمة أخرى. نقرأ بس بعض النصوص ثم نحيل على ما ذكره المؤلف لننتقل إلى مراحل أخرى. اقرأ لو تكرمت الكلام الزركشي. قال حفظه الله، يقول الإمام الزركشي: فصل فيما يجب على المفسر البداءة به. الذي يجب على المفسر البداءة به العلوم اللفظية، وأول ما يجب البداءة به منها تحقيق الألفاظ المفردة، فتحصل معاني المفردات من ألفاظ القرآن من أوائل المعادن لمن يريد أن يدرك معانيه، وهو كتحصيل اللبن من أوائل المعادن في بناء ما يريد أن يبنيه. قالوا: وليس ذلك في علم القرآن فقط، بل هو نافع في كل علم من علوم الشرع وغيره، وهو كما قالوا: لأن المركب لا يعلم إلا بعد العلم لأن المركب لا يعلم إلا بعد العلم بمفرداته. وعدم فهم دلالة الكلمة يؤدي إلى خطأ كبير في تأويل القرآن، ولذا لما لم يدر عمرو بن عبيد المعتزلي ما هو الوعد عند العرب ظن أن إخلاف الوعد والوعيد واحد، وعد الله لا يخلف الله وعده، فزعم أنه لا يجوز لله عز وجل أن يخلف وعيده، فإذا توعد الله أحدا كما في قوله تعالى: ويل لكل همزة لمزة، أو قوله: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم، فلا بد أن يعذبهم ولا يعفو عنهم، وإلا كان ذلك كذبا وإخلافا للوعد. كذا قال: وهذا غلط في فهم الفرق بين الوعد والوعيد في اللغة التي نزل بها القرآن، فالله لا يخلف وعده وهو أن يعده بالخير، أما الوعيد وهو الإيعاد بالعقوبة فإخلافه ممدوح ويسمونه عفوا وصفحا لا خلفا وكذبا، والأمثلة في هذا المعنى كثيرة. وفي هذا قول الموجود في الحاشية بيت مشهور: وإني وإن أوعدته أو وعدته لمخلف إعادي ومنجز موعدي. طيب تفضل. الكلمات في القرآن من جهة الوضوح وعدمه. فصل: الناظر في كلمات القرآن من جهة الوضوح وعدمه يمكنه جعلها على ثلاث مراتب. المرتبة الأولى: كلمات مشهورة واضحة المعنى والدلالة، مثل الناس، الشمس، القمر، البحر، الشجر، السمع، البصر، النور، اليتيم، الفقير. المرتبة الثانية: كلمات متداولة واضحة المعنى الظاهر، لكن من يتأمل هذه الكلمات في كتب التفسير ودواوين اللغة سيجد أنها تنطوي على عدد من المعاني البديعة التي لم تخطر على بال، وهي معاني صحيحة دل عليها السياق. صحيحة. وهي معاني صحيحة دل عليها السياق، وقد جاء التصريح بها أو التلميح عنها في كتب التفسير بالمأثور، لكن لعدم ورود احتمال هذه المعاني أصالة في خاطره، فإن الناظر في تفسير السلف لا يتأمل هذه المعاني في كلامهم، بل قد ينكر على المحققين من المتأخرين الخوض في هذه المسائل، ومن جهل شيئا عاداه. ومن أمثلة هذه الكلمات: تأزهم حرفكم، وشددنا أسرهم فأجاءها المخاض، كورت، كشطت، كالدهان، الصمد، التغاب، رفرف، عبقري، أحقابا. نعم، يعني المقصود أن الكلمات دولي من حيث الأصل قد تكون واضحة المعنى، لكن كما قلنا اختيارها بهذا اللفظ لماذا اختير، هذا هو البحث. حتى هذه كلمة الفيروزابادي يقول: لو جاء أحد وراد أن يأخذ كلمة ويضع بدلها ما يظن أنه مرادف لم يتحقق إيش؟ لم يتحقق المقصود هنا. يعني فأجاءها المخاض، لماذا لم يقل مثلا فجاءها؟ هنا مغزى لغوي بياني، وهو الذي يجعل الإنسان يزداد تدبرا إذا قرأ كلام السلف. تفضل. الثالثة: وهذا النوع من الكلمات هي التي سنقف عندها طويلا في هذه الرسالة. المرتبة الثالثة: كلمات غامضة بالنسبة لكثير من الناس، لا يدرك معناها إلا بمراجعة كتب التفسير واللغة، مثل انكدرت، مقمحون، زرابي، الوتين، حمئة، الترائب، زنيم، أبا، قضبة، أمشاج، جد ربنا، سائحات، لكنود. ومن هذه الكلمات بعد المراجعة ما يلحق بالمرتبة الأولى، ومنها ما يلحق بالثانية. إذا تبين هذا فيبقى عندنا سؤال كبير، وهو: كيف يصل طالب فهم كتاب الله تعالى إلى معرفة دلالة الكلمة؟ والجواب أن معرفة دلالة الكلمة يكون بعرض الكلمات التي تتدبر آياتها على المراتب الثلاث السابقة، ومعرفة درجتها من الوضوح والغموض. فعندما تمر بكلمة في كتاب الله وتدرك أن فيها شيئا من الغموض، أو أنها توحي بأن البحث فيها قد يفيد في معرفة دلالة هذه الكلمة بشكل أكبر وأوضح، فعندها نرجع إلى المصادر التي تساعد في بيان هذه الدلالة إن وجدت. وهذه المصادر كثيرة متنوعة، لكني سأحصر البحث في مصادر محددة تغني الباحث في مراحله الأولى. فأقول: نحتاج لفهم كلمات الكتاب العزيز فهما شبه تاما إلى ثلاثة مراجع: كتاب في التفسير بالمأثور، تفسير ابن جرير أو ابن كثير أو الدر المنثور ونحوها، تفسير لغوي بلاغي، تفسير التحرير والتنوير أو ابن سعود البيضاوي ونحوها، كتاب في اللغة، الصحاح للجوهري، مختار الصحاح، مفردات الراغب الأصفهاني. مع الحذر من الأخطاء العقدية، خصوصا في مسائل الأسماء والصفات لله عز وجل في التحرير والتنوير وأبي السعود والبيضاوي ومفردات الراغب. وإن أشكل عليك أمر فقارن بتفسير السعدي أو بكتاب أنوار الهلالين في التعقبات على الجلالين للدكتور محمد بن عبد الرحمن الخميس. أحسن الله إليكم. أما عن كيفية الاستفادة، أيوة، الآن نصل للنقطة المهمة الآن من الكلام السابق. كيف نستفيد من ذلك؟ أولا نقرأ في كلام السلف. قد يقول قائل: لماذا لا نقرأ في كتب اللغة أولا؟ فنقول: لا، نقرأ في كلام السلف لأنهم يتجاوزون المرحلة المتعلقة باللغة ليصلوا إلى المراد الذي تدل عليه الآية، لأنهم قصدوا المعنى المرتبط بالآية المتعلقة بسياقها. ولهذا من الأخطاء، انتبهوا لذلك، التي يرتكبها الباحثون سواء في تفسير غريب القرآن أو في السنة، أنك تجده يفزع مباشرة إلى كتب الغريب في التخصصين. لما تسمين هذا خطأ؟ لأن العالم حينما يذكر معنى الكلمة فهو يذكر معناها إيش؟ العام، مجردة من سياقها. فقد يذكر معاني كثيرة بعض السياقات تأباها، واضح يا إخوان؟ بعض السياقات تأباها، بينما الإمام المفسر الذي نقل كلامه على الآية هذه بعينها قصد الآية بما دلت عليه من غريب وبما يلتقي مع السياق الذي جاءت فيه. فنتجاوز مشكلة إيش؟ المعنى الواسع الذي يجعل الإنسان قد يتيه أحيانا ويحتار. فننتبه لهذا لا في القرآن ولا في السنة. فمثلا بعض الباحثين أحيانا في هذه التفسير في الحديث يأتي إلى كلمة غريبة في السنة، فمثلا على سبيل المثال لا وكس ولا شطط، لا وكس ولا شطط، أو مثلا فله أوكسهما أو الربا. إذا ذهب إلى كلمة وكس أو شطط قد يجد لها عدة معاني. يجد كلمة الشطر مثلا، بعضهم يقول النصف، بعضهم يقول أكثر وأقل، تمام؟ فهنا لا يصلح أن تذهب مباشرة إلى كتب الغريب، بل تنظر ما يدل عليه سياق الحديث وما قاله الشراح. فإن كان الأمر غير يعني أو فيه سعة، فهنا لا بأس أن ترجع حينئذ وتوثق من كتب الغريب، وتوثق من كتب الغريب. أما أن تبدأ مباشرة بكتب الغريب مجردة عن سياقها فهذا لا يصلح، اللهم إلا إذا كان العالم المؤلف في الغريب ينص على هذه الأمثلة بعينها. فمثلا إذا جاء كلمة وكس زين أو شطط قال معناها كذا وكذا كما في حديثي كذا وكذا، كما في حديثي كذا وكذا الذي جاء في السنن أو كذا، فأراد أن يبينها ففسر هذا المعنى بهذه وجعل مثاله الحديث، فهنا لا إشكال، فنعتبر كتاب الغريب هذا كأنه أحد كتب الشروح، كأنه أحد كتب الشروح. أما أن نذهب مثلا إلى لسان العرب مباشرة أو إلى القاموس أو غيرها من الكتب المتأخرة هذه ونفسر بها الكلام الذي قد يتسع لعدة معاني فهذا خطأ منهجي، هذا خطأ منهجي لابتداء به. فإذا في التفسير نبدأ بكلام السلف أولا، ثم إذا بدأنا بكلام السلف نرجع إلى ما قاله أئمة اللغة في هذه الكلمة، فلربما وجدنا شيئا يساعدنا على الاستفادة مما قاله السلف رضي الله عنهم ورحمهم، إما في توسيع المعنى أو في إضافة لمسات بيانية أو بلاغية. هذه هي الطريقة الصحيحة. الشيخ وفقه الله ذكر أكثر من مثال، نأخذ مثالا واحدا فقط ونختم به درس اليوم، وهو قول المثال الثالث صفحة 60. فضل الشيخ. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: المثال الثالث قوله تعالى: فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة. لو تأملنا كلمة فأجاءها لوجدنا أنها ليست جاء وليست ألجأ، بل هي كلمة دلت على ما تدل عليه هاتين الكلمتين جميعا بأبلغ وأوجز عبارة. بيان ذلك أن أصل أجاء هو جاء، ولو وردت الكلمة هكذا جاء لكان المعنى أن المخاض جاءها، وهذا ليس إلا جزء من المعنى فقط. جزءا. وهذا ليس إلا جزءا من المعنى فقط، فلما دخلت عليها همزة التعدية أضافت لها معنى آخر غير المجيء، وهو أن المخاض لما جاءها جاء بها إلى جذع النخلة. فالفرق بين لجأ وألجأ، وذهب وأذهب، نام وأنام، سمع وأسمع، وغيرها كثير. وهذا المجيء لم يكن على سبيل الاختيار، وإنما على سبيل الاضطرار كما دل عليه السياق. على سبيل الإضرار كما دل عليه السياق. والمراد أن المخاض لما جاءها ألجأها إلى جذع النخلة، ولذا جاء تفسير السلف فأجاءها أي ألجأها، وهذا من عظيم إدراكهم لمعاني القرآن. يكفي هذا، نكتفي بهذين المرحلتين. أتمنى منكم يا إخوة وأخوات الحاضرين والحاضرات أو الذين يتابعوننا على الشبكة أن يركزوا في المرحلة الثالثة، لأنها مرحلة يعني دقيقة شوي وتحتاج إلى نوع من التبسط شوي، بمعنى التوسع وليس التيسير. فأرجو من القراءة لأننا سنأخذ نماذج على طريقتنا هذه، وهي قاعدة المرحلة الثالثة هذه من المراحل، هي من أدق، وأيضا من فتح له في فهمها فقد فهم شيئا عظيما عظيما في كتاب الله عز وجل. وإن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم آتي بكتاب تخصص في هذه النقطة. هناك أكثر من كتاب، هناك كتاب الداني، وهناك كتاب الشريف، وهناك كتاب واحد للأسف أقول نصراني لكنه عالم باللغة، إيميل يعقوب، آتي بكتب ثلاثة إن شاء الله تعالى نريكم كيفية الاستفادة من هذه الكتب في هذه المرحلة الثالثة. هذه ترى مرحلة دقيقة جدا، فأرجو من الإخوة أن يقرأوها حتى لا نحتاج أن نعلق كثيرا. يقول الأخ قوله تعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، ألا يدل فعل وكل المبني للمجهول؟ والأصح هنا يا إخوان أن يقال المبني ما لم يسمى فاعله، فالذي وكله هو الله، والله ليس بمجهول، فيقال المبني لما لم يسمى فاعله، على أنه يقول ألا يدل على أنه لا يحق لأحد أن يطلب الوكالة ابتداء؟ إيش رأيكم؟ لا يطلب. يقول ألا يدل فعل الوكل هذا على أنه لا يحق لأحد أن يطلب الوكالة ابتداء؟ إيش رأيكم؟ هل هذا الفهم صحيح؟ ها؟ قطعا غير صحيح، القرآن يرده، ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، وأنا به زعيم، فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة. قال الإمام ابن العربي صاحب أحكام القرآن وهذه الآية أصل في الوكالة، أصل في الوكالة، فابعثوا أحدكم بورقكم هذه المدينة فلينظر أي هذا طعام فليأتكم برزق منه. معطوا الدراهم قالوا إيش اشتر لنا. والغريب كيف فهم الإنسان هذا، ما أدري يعني. بعدين هذا التوكيل بقبض الأرواح، ما هو بيع وشراء، مع أن الله سبحانه وتعالى نسب الوفاة له ونسب الوفاة إلى الملائكة باعتبار أنهم هم المباشرون، ونسب الوفاة له باعتبار أنه سبحانه وتعالى هو الذي قضى به وقدره وأمر به عز وجل. نراكم إن شاء الله تعالى، جزاكم الله خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.